أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن انتهينا من الأمر الأول، وهو إثبات الملازمة بين عدم الرادع وبين الإمضاء والقبول، وأثبتنا أنه لو لم يردع الشارع عن السيرة وسكت عنها فسكوته هذا يدل على الإمضاء حتما. بعد أن انتهينا من هذا الأمر، ندرس الآن الأمر الثاني، وهو إثبات الملازمة بين عدم صدور الرادع من الشارع وبين عدم وصوله إلينا. فنريد أن ندعي الملازمة بين عدم الوصول وعدم الصدور. قضية هو أن عدم وصول الرادع إلينا يدل على عدم صدور الرادع من الشارع وعدم وجود هذا الرادع واقعا، فهناك ملازمة نريد أن ندعيها في هذا الأمر الثاني، ملازمة بين عدم الوصول وعدم الصدور، أو قل بعبارة أخرى ملازمة بين عدم الوجدان وعدم الوجود. صحيح أنه بشكل عام عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكن في خصوص قضيتنا، في خصوص هذا المورد، عدم وجدان الردع دليل على عدم وجود الردع. والنكتة والملاك بذلك عبارة عن أن ردع الشارع عن سلوك معين لابد من أن يكون هذا الردع متطابقا في حجمه ومقداره مع حجم ذاك السلوك، لابد من أن يتطابق مقدار الردع مع مقدار السلوك، عمق الردع مع عمق السلوك، فكلما يكون حجم السلوك كبيرا ضخما راسخا قويا لا بد من أن يكون الردع، إذا لم يكن الشارع راضيا بهذا السلوك لا بد من أن يكون الردع، ردع الشارع عن هذا السلوك أيضا بذاك الحجم من الكبر والضخامة وبتلك الدرجة من الرسوخ. مثلا قد يكون السلوك الذي يريد أن يردع عنه الشارع سلوكا فرديا، شخص واحد قام بعمل معين أمام المعصوم وكان عمله على خلاف الموازين الشرعية، خب هذا السلوك الفردي سلوك واحد ليس سلوكا لعامة الناس، هذا السلوك لا يتطلب، إذا لم يكن الشارع راضيا بهذا السلوك لا يتطلب هذا السلوك أكثر من ردع واحد، بيان واحد يصدره المعصوم في الردع عن هذا السلوك. أما إذا كان السلوك الذي يريد أن يردع عنه الشارع سلوكا عاما، سلوكا نوعيا متفشيا في عامة الناس منتشرا وشائعا ويمارسه الجميع أو الأكثر ويتكرر منهم هذا السلوك بحكم العادة، خب مثل هذا السلوك لا يكفي في الردع عنه بيان واحد، جملة واحدة قول واحد لا يكفي. هذا السلوك النوعي العام المتكرر المتفشي يتطلب أكثر من ردع واحد، أكثر من بيان واحد. السلوك الكثير يتطلب ردعا كثيرا، يحتاج إلى ردع كثير. السلوك المتكرر بحاجة إلى ردع متكرر لكي تناسب قوة الردع تناسب مع قوة المردوع عنه، فالتناسب هذا شرط. والنقطة والسر في أننا نشترط هذا التناسب، لماذا نشترط هذا التناسب؟ لماذا نقول أن السلوك الراسخ المتفشي المتكرر يحتاج إلى ردع متكرر؟ النقطة في ذلك هي أنه أساسا لماذا يردع الشارع عن سلوك الناس إذا كان لا يرضى بذات السلوك؟ لماذا يردع؟ ما الذي يدفعه إلى الردع؟ إنما يردع الشارع بملاك دفع الخطر الذي تشكله السيرة العقلائية على أغراضه، لكي يدرأ عن أغراضه هذا الخطر يردع. ومن الواضح أن الخطر الذي يشكله تصرف عامة الناس ونوع الجمهور في مختلف الأحوال، الخطر الذي تشكله هذه السيرة المتفشية على أغراض الشارع، هذا الخطر لا يندفع عن أغراض الشارع من خلال بيان واحد، من خلال بيانين. قد يضيع البيان الواحد أو البيانان. وفيها مئات الروايات، لماذا تكتفون بالآيات؟ ثم الآية لحنها شديد. أقصد أنه إذا لحنها شديد الدليل لحنها شديد بالأخرة يساوي في القوة مثلا بالأخرة. المهم أن تتناسب قوة الردع مع قوة المرذوعان. التعبير الموجود في القرآن عن الربا غير موجود بالنسبة لأي حرام آخر. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا قوي. ثم لم يكتفي الشارع بهذه الآية أو بهاتين الآيتين أو بهذه الآيات، وإنما صدرت البيانات الكثيرة المتكررة القوية من النبي ومن الأئمة في مقام الردع عن هذا. هكذا يعني الخطر الذي تشكله السيرة العامة المتفشية، الخطر الذي تشكله على أغراض الشارع، هذا الخطر لا يندفع ببيان واحد أو ببيانين، بل لا بد فيه من تكرر الردع وإصدار بيانات عديدة تناسب قوة وحجم هذا الخطر وحجم السلوك المرذوعان، لكي تؤثر هذه البيانات أثرها في قلع جذور هذا السلوك واجتثاث أصوله. وحينئذ مثل هذا الردع الكثير المتكرر يختلف عن الردع الواحد. هناك في فرضنا السابق الذي افترضنا فيه أن شخصا واحدا سلك سلوكا غير مرضي أمام الشارع أمام المعصوم، فقلنا أنه يكفي في الردع عنه بيان واحد لأنه سلوك فردي قضية في واقعة، فالإمام ينهاه يردعه عن هذا. خب، هذا الردع الواحد يمكن أن لا يصل إلينا لأنه واحد. البيان الواحد الصادر من المعصوم هذا احتمال عدم وصوله إلينا احتمال موجود واحتمال عقلائي، وليس احتمالا موهونا، ليس احتمالا ضئيلا ضعيفا بحسب حساب الاحتمالات. إذ ليس من المفروض أن كل الأمور تصلنا، هذا ماكو شيء قرار، ماكو شيء بناء على أن كل واقعة واقعة لابد من أن تصل إلينا. أما في الفرض الثاني، حينما نفترض أن الشارع يردع عن سلوك عام متفش، سلوك نوعي لجمهور الناس، يردع ضمن بيانات عديدة ومتكررة، ما ممكن أن لا تصل كل هذه البيانات إلينا. هذا الاحتمال هنا ضئيل جدا بحسب حساب الاحتمالات، لأن هذه البيانات الكثيرة المتكررة التي يصدرها الشارع في مقام الردع عن هذا السلوك العام، هذه البيانات هي بنفسها تولد انتباها لدى المتشرع، ينتبهون إلى أنه لا أكون نقطة خلاف بين الشريعة وبين هذا السلوك العام العرفي العقلائي، ينتبهون، وهذا يدفعهم لكي يذهبوا إلى الأئمة ويسألوا، باعتبار أن هذه البيانات تولد بلبلة وتذبذب في بداية الأمر. ها شو القضية كذا؟ لأن هذه البيانات عادة تصل إلى الناس الموجودين في ذاك الوقت على اختلاف مراتب الوصول، بعضهم تصله هذه البيانات بنحو الجزم واليقين، يعني يجزم بأنه الإمام الصادق ردع أو الإمام الباقر ردع أو الشريعة ردع، بعضهم تصله بنحو الاحتمال، سامع منا ومنا مجازم لكن احتمال. بالأخرى على اختلاف مراتب الوصول هذه البيانات تصل إلى الناس. حينئذ إذا تشكل في أذهان جماعة تشكل هذا الاحتمال، وهو أنه لعل ما استقرت عليه السيرة العقلائية هذا خلاف الشرع، هذا السلوك الذي يسلكه عامة الناس هذا خلاف الشرع، إذا تولد عندهم هذا الاحتمال وتنبهوا إلى ذلك ببركة تلك البيانات العديدة، هذا يثير من جديد أسئلة تتوجه إلى المعصومين حول الحكم الشرعي في هذه المسألة، اعتبار احتمال أقل لا يحتملون أنه إذن هذا خلاف الشرع، لأن وصلهم إما بنحو الجزم أو بنحو الاحتمال وصلهم أن الشارع لا يرضى، فيدفعهم ذلك إلى أن يذهبوا ويسألوا. فحينئذ باعتبار أن هؤلاء متشرعة وشأنهم أن تكثر أسئلتهم عن هذا الموضوع، لأن القضية قضية عامة ومحل ابتلاء، في معرض ابتلاء أكثر الناس، فتكثر الأسئلة وبتبع ذلك تكثر الأجوبة قطعا. ها من بالاحتمال إيه على أساس أنهم احتملوا احتمال الذي يقلد الشارع منه إيه على أساس الاحتمال الذي تولد عندهم أن الشارع لا يرضى، فالمتشرع إذا احتمل أن فلان فعل حرام، وهذا إذا هو متشرع وملتزم يروح يسأل يفحص، إذا في عصر المعصوم يروح يسأل المعصوم، إذا في ما يقدر يسأل المعصوم يسأل أصحاب المعصوم المرتبطين، إذا في عصر غير المعصوم يروح يسأل الفقهاء الفقيه. بالأخرة يدفع الاحتمال، احتمال الحرمة، احتمال أن هذا خلاف الشرع، هذا يدفع الإنسان عادة، خصوصا في إذا كانت القضية محل ابتلاء الناس، كما افترضنا أنه سلوك عام متفشي، يعني مو في شيء هامشي على هامش حياة الإنسان، حينئذ تكثر الأسئلة وبالتبع ذلك تكثر الأجوبة، وهذا معنى أنه تتصاعد بيانات الأئمة وتوضيحاتهم الصادرة منهم وينعكس الرد عن السيرة بشكل واضح في الروايات وفي الآثار المنقولة عن المعصومين، وهذا أمر له شواهد خارجا في الردوع الصادرة عن المعصومين بالنسبة للسير العقلائية التي لم يرضوا بها، كما في الرد عن الربا، الرد عن القياس وأمثال ذلك. إذن إذا كثرت البيانات الرادعة عن السيرة إلى هذا الحد، هنا يأتي حساب الاحتمال لكي يقول كلمته الأخيرة، وهو أنه من البعيد جدا بحسب حساب الاحتمالات الرياضي أن تختفي كل هذه البيانات علينا ولا تصلنا، لا يصلنا منها ولا بيان واحد، حتى بيان واحد ضعيف في خبر ضعيف هم لا يصلنا. هذا الاحتمال جدا ضعيف بحسب حساب الاحتمالات، رغم أن الدواعي متوفرة على نقل تلك البيانات، باعتبار أن تلك البيانات بيانات تأسيسية تغييرية، يعني تريد أن تغير سلوكا عاما عند الناس، لا أنها بيانات تأكيدية تريد أن تؤكد ما عليه الناس، بالعكس تريد أن تكسر شيئا موجودا. رغم أنها البيانات هكذا وتريد أن تغير تخالف الوضع العام السائد، تختفي كل هذه البيانات علينا بمعجزة. هذا الاحتمال ضعيف جدا، الدواعي متوفرة على نقلها والبيانات بيانات تغييرية ثورية تريد أن تثور على شيء موجود في المجتمع، والرواة يهتمون بضبط هذه البيانات أولا نظرا لأهميتها التاريخية لأنها تغيير لظاهرة اجتماعية موجودة، ردع عن سيرة عقلائية متمركزة، وهذا الرد على خلاف طبع الناس، على خلاف طبع العقلاء، من ناحية تاريخية هذه البيانات المغيرة المؤسسة لها أهمية، ومن ناحية أخرى من الناحية الشرعية أيضا هذه البيانات لها أهميتها، يعني الرواية التي ترد إلينا، الرواية التي تصدر من الشارع لبيان حكم واضح، قد هذه الرواية لا يهتم بنقلها من قبل الرواة لأن الحكم واضح، فيعتقد أنه مو مهم سينقل، لا تتوفر الدواعي على نقل هذه الرواية لأنها رواية في بيان حكم واضح، حتى إذا الرواية ما موجودة الحكم الشرعي واضح، فاعتمادا على وضوح الحكم أو اعتمادا على دلالة الأدلة الأخرى العمومات الإطلاقات اعتمادا على ذلك وأمثاله، قد لا يهتم الرواة بنقل هذه الرواية، وهذا بخلاف الروايات العديدة الكثيرة، مو رواية واحدة، روايات وبيانات عديدة وكثيرة رادعة عن سيرة. خب اختفاء كل واحد من هذه البيانات علينا، هذا الاحتمال ما هي قيمة هذا الاحتمال؟ افرضوا 1/2 نصف احتمال أن تختفي هذه الرواية الرادعة عن مثلا الربا أو عن القياس مثلا أو عن أي سيرة من هذا القبيل، سيرة متفشية، احتمال اختفاء بيان واحد هذا قيمته مثلا نصف. خب البيان الثاني أيضا احتمال اختفائه هم نصف، احتمال اختفائهما معا ينزل، 3 بيانات احتمال اختفائها كلها ينزل الاحتمال، أربع بيانات، خمس بيانات، كل ما تكثر البيانات يكون احتمال اختفائها جميعا ضئيلا. يضعف، ينزل، ينزل، ينزل إلى حد بحيث بعد هذا الاحتمال هل قد يصير ضئيل وضعيف بحيث لا يحتفظ به الذهن، وبالنتيجة يصل الأمر إلى أنه يكون احتمال اختفاء جميع هذه البيانات هذا مما نقطع بعدمه، لأن هذا الاحتمال يروح عن الذهن، يزول من النفس تلقائيا ويقطع أو يطمئن بعدمه. إذن عدم وصول البيانات الكثيرة ولو بنحو الموجبة الجزئية، يعني ولو بعضها، عدم وصول هذه البيانات دليل رياضي بحسب حساب الاحتمالات، دليل على أنه في الواقع لم تصدر بيانات من الشارع في الردع عن هذه السيرة. وهذا معنى ما قلناه من أن عدم الوجدان في هذا المورد دليل على عدم الوجود، والدليل قائم على أساس حساب الاحتمال. هذا هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي كان علينا أن نثبته. فلو ردع لوصل، لو ردع الشارع عن سيرة عقلائية قطعا لوصل هذا الردع إلينا. فإذا لم يصل هذا دليل على أنه لا، لم يردع، سكت، لم يردع. وفي الأمر الأول قلنا أن سكوته وعدم ردعه دليل على الإمضاء. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي أيضا كان علينا أن نثبته، وهو عبارة عن إثبات أنه لم يصل، إثبات بطلان التالي في القضية الشرطية الثانية التي طرحناها. في القضية الشرطية الثانية قلنا لو ردع لوصل، الآن نريد أن نقول لم يصل، التالي باطل، لم يصل. كيف نثبت أنه لم يصل؟ هاي بعد المحطة الأخيرة لكي يكمل يتم الاستدلال. إذا أثبتنا أنه لم يصل الرادع، إذن لم يردع الشارع، لأن الملازمة بين الوصول والصدور أثبتناها. وإذا ثبت أنه لم يردع، إذن يثبت الإمضاء للملازمة الأولى، أنه لو سكت ولم يردع فهذا دليل على أنه أمضى. المحطة الأخيرة للاستدلال بالسير العقلائية على الحكم الشرعي هذه عبارة عن أن نثبت هذا الأمر الثالث، وهو أنه لم يصل الرد إلينا. ولا نقصد بعدم وصول الرد إلينا، لا نقصد عدم وصول خصوص الردع الذي يكون حجة، يعني الردع ضمن خبر صحيح أو ضمن خبر موثق، الردع الذي يكون حجة، يعني الحجة الخبر الصحيح أو على الأقل الخبر الموثق. لا، ليس المقصود نفي خصوص هذا النوع من الوصول، الوصول الذي هو حجة، لا، حتى الوصول الذي هو غير حجة، حتى الوصول الضعيف من خلال خبر ضعيف أو من خلال أخبار ضعاف. ما تصدر لنا مشكلة أن الخبر الضعيف نثبت السيرة بعد السيرة نثبت الحجيات عدنا؟ هذا من قبيل أن واحد قال لا إله بعد ما قال إلا الله، وهذا واحد يقول كفر الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بعدنا مولانا للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء، اسمحوا لي خل اكمل كلامي بعدين، لم ادعي انه ما عندي استدل به. قيل انه ما يبالغ وتعالى قلت له لو كنت اقول لك فتح الرساله سيجاوبك على ما جاوبك. فمطلق الوصول يعني لو وصل الرد عن السيرة وصل إلينا ولو ضمن روايات ضعيفة السند ما يحتاج ضمن روايات صحيحة أو موثقة، لو وصل الرد عن السيرة إلينا من خلال روايات ضعيفة أخبار ضعاف كفى في سقوط السيرة عن الحجية، وحينئذ لا يتم الاستدلال بهذه السيرة على الحكم الشرعي. لماذا؟ النقطة في ذلك هي أن ملاك الملازمة التي أثبتناها في القضية الشرطية الثانية القائلة بأنه لو كان قد ردع عن السيرة لوصل الردع إلينا، ملاك هذه الملازمة ماذا كان؟ ملاك الملازمة كما قلنا قبل قليل إنما هو حساب الاحتمال الرياضي العقلي الذي يقول لو كان قد صدر ردع مناسب لحجم هذه السيرة لوصل هذا الردع المناسب. الردع المناسب يعني شنو؟ يعني البيانات العديدة، لو كان قد صدرت بيانات عديدة وأخبار وروايات كثيرة في الردع عن هذه السيرة لوصلنا عادة عشرها حتى ولو ضمن أخبار ضعاف، ولو ضمن روايات ضعيفة السند. حساب الاحتمال الرياضي شي يقول بالأخرة لو كانت قد صدرت واقعا بيانات عديدة ومتكثرة متناسبة مع حجم هذه السيرة، بس ما نقول وصلنا كلها أو ما نقول نصفها ما نقول ثلثها، لا أقل وصلنا عشرها، لأن أو نصف عشرها على الأقل، لأن احتمال اختفاء جميعها علينا هذا الاحتمال ضعيف جدا، مما نقطع أو نطمئن بعدمه طبقا لحساب الاحتمال. لو كان قد صدر مثلا 20 حديثا في مقام الرد عن السيرة، خب من 20 على الأقل وصلنا حديثان من هذه الأحاديث 20 حديثان على الأقل، ولو حديثان ضعيفة السند، لأننا قلنا أن الدواعي ضبط أمثال هذه البيانات المغيرة التأسيسية دواعي ضبطها ونقلها موجودة، واهتمام الرواة بحفظها وتدوينها ونقلها للآخرين موجود، لأن قضية مو قضية هامشية. خب ايش عجب ايش ما حتى ضمن خبر ضعيف ما اجي ما وصل. فملاك دلالة عدم الوصول على عدم الصدور هذا حساب الاحتمال. خب حساب الاحتمال ماذا يقتضي؟ يقتضي هذه القضية أكثر من هاي لا، يقتضي أن نقول لو لم يصل الردع أصلا بأي طريق، لا بخبر صحيح ولا بخبر موثق ولا بخبر ضعيف، لو لم يصل الردع بأي وجه من الوجوه فسوف يكشف هذا عن عدم صدور الرادع. لو لم يصل بأي وجه من الوجوه، مو لو لم يصل في خبر صحيح فقط، لا لو لم يصل بأي وجه من الوجوه يكشف ذلك عن عدم الصدور. أما أنه لو لم يصل الرادع بطريق صحيح وظن خبر حجة فهذا يكشف عن عدم صدوره، لا شيء ملازم ما. لو أن شخصا أراد أن يدعي هذه الملازمة أنه لو لم يصر الرد ظن خبر صحيح وحجة فهذا يكشف عن أنه ما صدر الرد عن الشارع، هذه الملازمة لا نقبلها منه. لا على أساس حساب الاحتمال هنا ما يقول في هذا المورد حساب الاحتمالات الرياضي لا يقول أنه احتمال أن يختفي هذاك الخبر الصحيح، ذاك الخبر الحجة الصحيح، احتمال أن يختفي ذاك علينا احتمال موهون، احتمال ضئيل، احتمال ضعيف، نقطع أو نطمئن بعدمه، ما كويش يحسب هنا. وهذا بخلاف ما إذا أخذنا الدائرة أوسع، يعني لو لم يصل أي شيء، لا خبر ضعيف ولا خبر صحيح، هناك حساب الاحتمالات يقول احتمال أن تختفي كل هذه البيانات علينا هذا الاحتمال ضعيف وضئيل وموهون ونقطع أو نطمئن بعدمه. نعم لا. خب حينئذ شنو؟ افرضوا إذا وصل الردع إلينا ضمن خبر أو أخبار ضعاف، فما هو مصيرنا؟ ما هو تكليفنا؟ نقول بالنسبة للسيرة، السيرة سقطت بعد هاي السيرة التي وصلنا الردع عنها ولو ضمن خبر ضعيف، هذه السيرة بعد لا يمكننا أن نستدل بها على الحكم الشرعي، لا سقطت هذه السيرة عن الحجة. نعم ذاك الخبر الضعيف هم ما يكفي دليلا لنا على الحكم الشرعي، لأن ذاك خبر ضعيف، فعلينا أن ننتقل إلى دليل آخر أو إلى الأصل العملي. لا السيرة نفعتنا هنا، لأن السيرة سقطت باعتبار أنه استدلالنا ما تم، المحطة الأخيرة من الاستدلال ما تم، أنه لو أنه لم يصل، المحطة الأخيرة هذا أنه لم يصل الرد إلينا، لا وصل، ولو خبر ضعيف وصل الرد، نعم ضعيف، لكي يثبت الردع عن السيرة ما يكفي هذا الخبر الضعيف، لكن لكي يسقط السيرة يكفي، لأن سقوط السيرة يكفي فيه وصول، مجرد وصول، أدنى وصول للردع عن السيرة هاي المحطة الأخيرة من الاستدلال تسقط، لأن احنا كن نثبت انه لم يصل ابدا، حتى نثبت انه لم يصدر، حتى نثبت الامضاء، طب ما قدرنا ان نثبت انه لم يصل، وصلنا ردع من خلال اخبار ضعاف، اذا فالاستدلال بالسيرة سقط، هذا الحكم الشرعي لا يمكن ان نثبته بالسيرة لان الاستدلال بالسيرة سقط، ولا يمكن ان نثبته ايضا بذاك الخبر الضعيف الدال على خلاف السيرة، لكن ضعيف مو حجة، فنروح على باب الله ندور في شو اسمه دليل آخر أو أصل عملي نتمسك به. وصل سيدنا الرد في روايات عامة نفس الشيء. إيه؟ نفس الباب يعني. إيه؟ لو وصل الرد بالروايات العامة بعد حساب الاحتمال هنا ما يشتغل ان ان ان وصل الاخره وصل، لا يمكننا ان نقول لم يصل الرد، وصل الرد، فحينئذ لا يتم الاستدلال. نعم رواياتهم هم تفيدنا، لان رواياتهم هم ضعيفه، فالحكم الشرعي لا يمكن أن نثبته هنا لا من خلال رواياتهم لأنها غير معتبرة وغير، ولا من خلال السيرة. من خلال السيرة لا يمكننا أن ننفي تلك الروايات الضعيفة أن هذه السيرة بهذا الحجم. لا الشيخ يفترض روايات كثيرة عامية موجودة خب بحجم السيرة مثلا، أو مو كثيرة، مو مهم، مو مهم. احتمال يعني، احتمال أنها مجعولة مزورة، احتمالهم أنها صادرة. احتمال قوي، لأنه مقابل هذا السيرة هذا الحجم الكبير مقابلها توجد رواية واحدة ضعيفة. لا لا مو رواية واحدة، لا رواية واحدة خرجتم عن روايتين يعني عندنا رواية مثلا واحدة أو روايتين نحتمل أن الراوي كذاب، نجي نخلي هذه الرواية نحتمل ونحتملهم لا ونحتملها لا أيضا. هذا الاحتمال يجي يشتغل إحنا إنه هو السيرة بهذا الحجم الكبير ينفي هذا الاحتمال الضعيف في الخبر الواحد اللي نحتمل فيه. لا بعد ما نقدر نقول لم يصلنا الرد، بعد ما نقدر نقول لم يصلنا الرد، وصلنا ردع لكنه خب هذا الردع الذي وصلنا لا هو بنحو بحيث يمكن أن نثبت به الردع ولا هو بنحو بحيث يمكن أن نعتمد على الخبر هذا، فنبقى محتاجين إلى دليل آخر أو إلى الأصل العملي. وإن شئت فقل إن هنا حالات ثلاث، يعني الأمر لا يخلو من إحدى حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يصل إلينا الرد عن السيرة بطريق معتبر وحديث أو أحاديث صحيحة معتبرة أو موثقة تامة السند، هاي حالة. خب في هذه الحالة واضح لا يوجد أي إشكال، السيرة تسقط، لا يتم الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي، وإنما يتم الاستدلال بذاك الخبر الصحيح الموثق على الحكم الشرعي، هذا واضح، هاي حالة. الحالة الثانية لا، أن يصل إلينا الرد عن السيرة لكن بطريق غير معتبر، خبر ضعيف السند. خب في هذه الحالة قلنا لم يثبت الرد عن السيرة، لأن الرد جاء من خلال خبر ضعيف، خبر ضعيف لعله مثل ما يقول الشيخ مجعول مزور كذب، فأن الشارع ردع عن السيرة هذا ما يثبت عندنا، لأن الناقل لهذا الردع لعله كذاب ضعيف مو معتبر مو حجة، الخبر مو صحيح، فالرد عن السيرة ما يثبت. لكن أيضا إمضاء الشارع للسيرة هم ما يثبت، كيف نثبت أن الشارع أمضى هذه السيرة ولم يردع؟ ما يثبت، لأن الدليل على الإمضاء غير تام. لماذا؟ لأنه كان قد كنا قد اشترطنا في الدليل على الإمضاء عدم وصول الرد إلينا، باعتبار أن حساب الاحتمالات والعادة تقضي بأن الردوع الصادر عن المعصومين ينبغي أن تكون بحجم كثير بحيث يصل إلينا مقدار منها عشرها أو نصف عشرها على الأقل. نعم العادة لا تقضي بأنه يجب أن يصل إلينا مقدار منها بطريق صحيح معتبر حجة موثق مثلا، لا، لكن بالأخرة يصل ولو بخبر ضعيف. فحينئذ إذا ورد الرادع بالطريق الضعيف لا يمكن أن نجزم بأن الشارع لم يردع عن السيرة، كما لا يمكن أن نجزم أيضا بأن الشارع ردع عن السيرة. حينئذ كما قلنا لا الاستدلال بالسيرة يتم ولا الاستدلال بهذا الخبر الضعيف هم لا يتم. هناك لم يميز بين الضعيف والضعيف. أحسن توقيت. لماذا لا يعتمد على الضعيف ولم يميز؟ أي؟ لماذا لا يعتمد على الضعيف الرادع بحيث نقول نثبت الرادع خبر ضعيف؟ من قال أن أن أن أنه ردع الشارع؟ كيف نجزم بأن الشارع ردع على أساس خبر ضعيف؟ مفترض بأن السيرة لم تمي حساب الاحتمالات لم يمي لأنه ضعيف فقط. أي لماذا نرفض الضعيف؟ هو لم يميز لا لا لا نرفضه بالكلية، لا نثبت به الرادع، أما نقبله بهالمقدار وهو أنه لا يثبت أيضا السيرة ما تثبت، لا الرد عن السيرة يثبت ولا نفس السيرة. قال لاحظت ولا كذا لا هذا هذا يعني هذا الخبر الضعيف هم خرب الشيخ ما في لا هم خرب السيرة وهم هو هم ما قدر يثبت لنا أن الشارع ردع عن السيرة خلانا متحيرين يجب أن نروح إلى دليل آخر أو إلى الأصل العملي حالة. الحالة الثالثة لا أن لا يصل إلينا ردع عن السيرة أصلا لا ظن خبر صحيح ولا ظن خبر ضعيف وفي هذه الحالة يتم الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي لأنه يثبت إمضاء الشارع لها باعتبار أن دليل الإمضاء تام لأنه لم يصل الرد يعني الأمر الثالث يتم المحطة الأخيرة من الاستدلال يتم لم يصل الرد أبدا إذن لم يردع إذن أمضى فيتم الاستدلال بالسيرة على الحكم الشرعي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.